قبر البتول انضب أربع رسائل ساهرة يمكن رسالة شمعة وردة ومواجع حايرة قبر البتول انظر أربع رسائل ساهرة يمكن رسالة شمعة وردة ومواجع حايرة أول رسالة من الحسن تكتبها دمعة جارية باسم الحنين اكتب إلى أمي العزيزة الغالية باسم الحنين اكتب إلى أمي العزيزة الغالية اكتب عيني قبر البتول غلظو أربع رسائل ساهرة يمكن رسالة شمعة وردة ومواجع حاير قبر البتول انظر أربع رسائل ساهرة يمكن رسالة شمعة وردة ومواجع حاير أول رسالة من الحسن تكتبها دمعة جارية باسم الحنين اكتب إلى أمي العزيزة الغالية أول رسالة من الحسن تكتبها دمعة جارية باسم الحنين اكتب إلى أمي العزيزة الغالية أمي العزيزة الغالية أمي العزيزة الغالية أكتب عيني تجري مشتاق ليك يماش كثر طمنيني عن ضلوعي مكسورة لا طاب الكسر أكتب عيني تجري مشتاق ليك يماش كثر طمنيني عن ضلوعي مكسورة لا طاب الكسر يوميا أتخيل وحيد صوتك ينادي الحسن واركض ولا ألقى أحد غير المآسي والمحن يوميا أتخيل وحيد صوتك ينادي الحسن واركض ولا ألقى أحد غير المآسي والمحن موحي شد يا ما تيس ودونيك أبد يا حنونة وأنا وإخواني ما لنا فرحة بعد يا حنونة واخذي من دمعي يا أم هذا الوعد يا حنونة قدرك بقلبي ما يوصل أي أحد يا حنونة. قبر البتولة انظر أربع رسائل ساهر يمكن رسالة شمعة وردة ومواجع حايل. قبر البتولة انظر أربع رسائل ساهر يمكن رسالة شمعة وردة ومواجع حايل. أول رسالة من الحسن تكتب دمعة جارية باسم الحنين اكتب إلى أم العزيزة الغالية باسم الحنين اكتب إلى أم العزيزة الغالية اكتب وعيني تجري اكتب وعيني تجري مشتاق ليك يماش كثر اكتب وعيني تجري مشتاق ليك يماش كثر. طمنيني عن ضلوعك طمنيني عن ضلوعك مكسورة لو طاب الكسر. طمنيني عن ضلوعك مكسورة لو طاب الكسر. يوميا اتخيل وحد صوتك ينادي يا الحسن واركض ولا القى احد غير المآسي والمحن. يوميا اتخيل وحد صوتك ينادي يا الحسن واركض ولا القى احد غير المآسي والمحن. موحي شد الدنيا ما تيس ودونيك أبد يا حنونة وأنا وإخواني ما لنا فرحة بعد يا حنونة. وحدي من دمعي يوم ما هذا الوعد يا حنونة. قدرك بقلبي ما يوصل أي أحد يا حنونة. موحي شد الدنيا ما تيس ودونيك أبد يا حنونة. وانا واخواني ما علينا فرحة بعد يا حنونة. واخذي من دمعي يوم هذا الوعد يا حنونة. قدري تجيب قلبي ما يوصل اي احد يا حنونة يا حنونة يا حنونة يا حنونة. ثاني رسالة من الحسين مكتوبة بحنين العين. ثاني رسالة من مكتوبة بحنين العين. أولادي اشترى كلهم يسألونك طاب الجرح يا أمة لو بعديه الدم. طاب الجرح يا أمة لو بعديه الدم. طامنيني على مكتوبة بحنين العين. أولادي اشترى لهم يسألونك طاب الجرح يا يمه لو بعديه دمه طمنيني عليك شو صار بعيونك. أنا العزيز حسين لو نسيتي لو تنظري حالتي بيجيتي. أنا العزيز حسين لو نسيتي لو تنظري حالتي بيجيتي. ليلي من حلمي أفيز ونادي قلبي تعب يمه ولا يجيتي. أنا العزيز حسين لو نسيتي لو تنظري حالتي بيجيتي. ليلي من حلمي أفيز ونادي قلبي تعب يمه ولا يجيتي. رسالة ثالثة من زينب تقول تتركيني صغيرة وقلبي منحور. رسالة ثالثة زينب تقول تتركيني صغيرة وقلبي منحور. أخبرك عن أبويا بحزن مشغول كل ليلة ينوح ودمع يطول. رسالة ثالثة من زينب تقول تتركيني صغيرة قلبي منحول. أخبرك عن أبويا بحزن مشغول كل ليلة ينوح ودمع يطول. ثاني رسالة من حسين مكتوبة بحنين العين. أولادي اشترى كلهم يسألوني طاب الجرح يا يمه لو بعديه الدمعة طمنيني عليك اش صار بعيوني. رسالة من حسين مكتوبة بحنين العين. أولاد اشترى كلهم يسألوني طاب الجرح يا يما لو بعديه دمى طمنيني عليك اش صار بعيوني. أنا العزيز حسين لو نسيتي لو تنظري حالتي بيجيتي. ليلي من حلمي أفيز وناديه قلبي تعب يمه ولا إجيتي. رسالة ثالثة من زينب تقول تتركيني صغيرة قلبي منحور. أخبرك عن أبوي حزن مشغول كل ليلة ينوح ودمع يطول. كل ليلة ينوح ودمع يطول. وكل ليلة ينوح ودمع يطول. آخر رسالاتك من حيدر الغالي يا زهرة سنيني يا أول تالي. بعدك يا كل ناسي اختفت لي احوالي. بيتي بعد عينك وام الحسن حالي. اخر رسالاتك من حيدر الغالي يا زغرة سنيني اول وتالي. بعدك يا كل ناسي اختفت احوالي. بيتي بعد عينك وام الحسن خالي. موحش هالعمر والغربة عنواني. بعدك فاطمة أتنفس أحزاني. قلبي بالقبر يومية تلقاني. قاعد أنتظر والحسرة قرآني. حر رسالاتك من حيدر الغالي يا زغرة سنيني يا أول وتالي عندك يا كل ناسي خلت الفتح والي تأتي بعد عينك يا أم الحسن خالي موحش هالعمر والغربة عنواني بعدك فاطمة تنفس لي أحزاني قلبي بالقبر يومية تلقاني قاعد أنتظر والحسرة قدام.